السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومما تقدم يظهر أولا أن ما كان من المفاهيم محمود، احنا وصلنا أوفد عبارة قبلها ظاهرا مليم، وهذه المفاهيم إنما يعملها الذهن بنوع من التعمل ويوقعها على مصادقها لكن لا كوقوع الماهية وحملها على أفرادها بحيث تؤخذ في حدها. قلنا أن هناك صنفين من المفاهيم. الصنف الأول من المفاهيم هي المفاهيم أو المعقولات الأولية أو الماهوية، ونسبة النفس إلى مثل هذه المفاهيم والمعقولات نسبة الانفعال، يعني أن النفس لا توجد مثل هذه المفاهيم وإنما تفاض عليها هذه المفاهيم فهي قابلة بالنسبة إلى هذه المفاهيم. القسم الثاني من المفاهيم هي تلك المفاهيم التي نسبة النفس إليها نسبة الإيجاد والفعل، النفس تخترعها توجدها ولكنه لا جزافا واعتباطا وإنما ضمن ميكانيكية خاصة. وقلنا أن تفصيل هذا المبحث إن شاء الله سيأتي في نهاية الحكمة، ولعل هذا المبحث من ابتكارات السيد الطبائي رحمة الله تعالى عليه، يعني في كلمات الفلاسفة والحكماء السابقين لا يوجد هذا البحث أن النفس كيف وصلت إلى مثل هذه المفاهيم، من أين تعلمت وتعرفت النفس على هذا القسم الثاني من المفاهيم وهي المفاهيم الاعتبارية بالمعنى الأعم التي تشمل المعقولات الثانية الفلسفية والمعقولات الثانية المنطقية. طبعا الإخوة أنا بنحو الجملة المعترضة أذكر الآن، طبعا إلى هنا الإخوة في المنطق في الفلسفة في الأصول في الفقه كان يرون أو يدرسون أن الماهية وأمثال الماهية معقول أولي، والوجود وأمثال الوجود معقول ثانوي، ولكنه إن شاء الله تعالى سيتضح في نهاية الحكمة أن الأمر بالعكس كاملا، يعني الماهيات معقولات ثانوية وأن الوجود وأمثال الوجود معقولات أولية. هسه لماذا بعد برهانه موصول إلى محله؟ الآن نحن نتكلم على مشهد المشهور، والسيد العلامة أيضا بيمشي على ممشى المشهور في هذه المسائل، يعني مفاهيم اعتبارية ومفاهيم حقيقية. المفاهيم الحقيقية يعني الماهوية المعقولات الأولية، والمفاهيم الاعتبارية بكلا قسميها يعني المفاهيم المنطقية والمفاهيم الفلسفية. قلنا بالأمس أن العاقل يعمل هذه المفاهيم، يوجد هذه المفاهيم ولكن ضمن طريقة خاصة ويحملها على مصادقها في الواقع الخارجي، يعني مفهوم الوجود له مصادق في الواقع الخارجي، وجود زيد، وجود عمرو، وجود السماء، وجود الأرض، وجود البحر، وجود الشجر، هذه كلها مصادق مفهوم الوجود العام البديهي التصوري في الذهن. هذا شيء هذا شيء هذا شيء، وكل ما نعلمه يصدق عليه أنه شيء، هذه كلها مصادر لمفهوم الشيء. هذا واحد هذا واحد هذا واحد، هذه كلها في الخارج مصادر لمفهوم الوحدة. ولكن يأتي هذا السؤال، هل أن نسبة هذه المفاهيم، التفتوا جيدا إلى المطلب، هل أن نسبة المفاهيم الاعتبارية إلى مصادقها هي نسبة المفاهيم الحقيقية إلى أفرادها، أو ليست نسبة واحدة وإنما هما نسبتان؟ الإنسان مفهوم كلي، مفهوم حقيقي أم اعتباري؟ مفهوم حقيقي، له نسبة إلى أفراده في الخارج، يعني يحمل على أفراده في الخارج. مفهوم الوجود مفهوم حقيقي أم اعتباري؟ مفهوم اعتباري، أيضا يحمل على مصادقه ماذا؟ في الخارج. خب هذا الحمل بنحو واحد أم بنحوين؟ السيد العلامة في هذا السطر الأخير يريد أن يقول أن نسبة المفاهيم الحقيقية إلى أفرادها تختلف عن نسبة المفاهيم الاعتبارية إلى مصادقها. ما هو الفرق؟ الفرق هو هذا، أن المفهوم الحقيقي عندما ينسب إلى أفراده فإن المفهوم الحقيقي يشكل ماهية ذلك الفرد. أنت عندما تقول زيد إنسان، الإنسانية التي هي مفهوم حقيقي تشكل ماهية زيد. ما هي زيد؟ ما هي الحيوانية الناطقية التي هي الإنسان. فالمفهوم الحقيقي مأخوذ في حد الفرد وفي حد ما يصدق عليه، يعني في جنسه وفصله، ولكن المفهوم الاعتباري عندما يصدق على مصادقه في الخارج ايضا مأخوذ في حده، يعني جزء من ماهيته، او ليس كذلك؟ نريد ان نقول ان المفهوم الاعتباري يصدق على مصادقه في الخارج، ولكن لا بنحو ان يكون جزءا للمصداق بنحو الجزء الماهوي. اذا نحن عندما نقول هذه الساعة شيء، فهل الشيئية مأخوذة جزء في ماهية الساعة؟ أنت تقول الإنسان شيء، فهل الشيئية مأخوذة في حد الإنسان؟ فتعرف الإنسان تقول الإنسان حيوان ناطق شيء؟ لا. عندما تقول الإنسان موجود، فهل الوجود مأخوذ كجزء ماهوي في حد الإنسان؟ إذن هناك فرق بين المفاهيم الفلسفية، وبعبارة أدق المفاهيم الاعتبارية والمفاهيم الحقيقية. فإن المفاهيم الاعتبارية تحمل على مصادقها، ولكن لا كحمل المفاهيم الحقيقية على أفرادها. ولكي يتميز أحدهما عن الآخر تجدون في الفلسفة يصطلحون على المفاهيم الحقيقية عندما تصدق على مصادقها، يعبرون عن المصادق بالأفراد، أفراد الكلي، ولكن عندما تأتي نوبة المفاهيم الاعتبارية لكي تصدق على أفرادها يعبرون عن الأفراد بالمصادق. إذن هناك فرق بين نسبة الكلي إلى فرده، هذا في المفاهيم الحقيقية، ونسبة المفهوم إلى مصداقه، هذا في المفاهيم الاعتبارية. ذاك يسمى كلي، ولكن المفهوم بذات المعنى بعد لا يسمى كلي. إذن نسبة الإنسان إلى زيد تختلف عن نسبة مفهوم الوجود إلى الوجودات الخارجية. ومن هنا الإخوة الذين درسوا كفاية الأصول للآخوند الخراساني عندما يأتي في أول كتاب الكفاية يقول نسبة الكلي إلى فرده أو مصداقه، بعد يكون خلط في الاصطلاح، لأن نسبة الكلي إلى فرده شيء، ونسبة المفهوم إلى مصداقه ماذا؟ شيء آخر، أحدهما غير الآخر. ذاك نسبة المفهوم المأوي إلى فرده، وهذا نسبة المفهوم الفلسفي إلى مصداقه، وأحدهما غير الآخر. فلهذا السيد العلامة يقول التفتوا للعبارة، وهذه المفاهيم، يعني المفاهيم الاعتبارية، إنما يعملها الذهن. يعني ماذا؟ يعني نسبة النفس إليها ليست نسبة الانفعال، وإنما نسبة الفعل والإيجاد بنوع من التعمل، قلنا أنه العمل الفكري، ويوقع هذه المفاهيم على مصاديقها لا على أفرادها. ذاك المفهوم الحقيقي يوقع ويصدق على فرده، لكن لا كوقوع الماهية وحملها على أفرادها، ما عبر على مصادقها، لكن لا كوقوع الماهية، مرادنا الماهية يعني ماذا؟ يعني مصادق الماهية، يعني من قبيل الإنسان، يعني المفاهيم الحقيقية، الإنسان، الشجر، البقر، إلى آخره. لا كوقوع الماهية وحمل الماهية على أفرادها. قل سيدنا، حمل الماهية على أفرادها بأي نحو؟ قال بحيث تؤخذ في حد الأفراد. الماهية عندما تحمل على أفرادها، الماهية جزء ذاتي لأفرادها، مأخوذة في حدها الماهوي. ولكن المفاهيم الفلسفية عندما تصدق على مصادقها ليست مأخوذة في حدها وأجزائها الماهوية. إلى هنا اتضح لنا الفرق بين المفهوم الحقيقي والمفهوم الاعتباري. الإخوة يلتفتون جيدا إلى المراد من الاعتباري والحقيقي، لأنه إن شاء الله بعد ذلك نحن كثيرا ما نقول أن هذه الصفة يتصف الحق بها صفة اعتبارية مو حقيقية. بس لا يتصور البعض عندما نقول صفة اعتبارية مرادنا أنه لا واقع لها. ها؟ مرادنا من الاعتبارية يعني ليست ماهوية. شوفوا أحد مناشئ الخلط في كلمات الحكماء هذا، عندما يقول اعتباري، خب الأخلاقي يتصور أو الذي يدرس في الفقه يقول مراد من الاعتباري يعني لا واقع لها. بعد كيف هذه الصفة يتصف الحق؟ هل يتصف الحق بصفات لا واقع لها؟ مراد من الاعتباري يعني ليس بماهوي، وإلا واقع لها، واقع لها منشأ انتزاع، منتزع من الواقع الخارجي، لا مصداق في الواقع الخارجي، ولكن ليست ماهية. وهناك فرق بين الماهية وبين المفهوم. ومن هنا عموما يميزون بين هذين النوعين من المفاهيم، هذين السنخين من المفاهيم، يعبرون عن المفهوم الاعتباري بأنه ماهية، عفوا مفهوم الحقيقي أنه ماهية، ويعبرون عن الاعتباري بأنه مفهوم، حتى يميزون بينهم. فالماهية نسبتها إلى الأشياء نسبة الكلي إلى الفرد، وهذا نسبة المفهوم إلى المصدر. ومما تقدم من هذا البحث الذي تقدم يتضح لنا عدة أمور. الأمر الأول الذي اتضح لنا أنه إذا وجدنا هناك مفهوما يحمل على الواجب والممكن، إذا ليس مفهوما حقيقيا بل هو مفهوم اعتباري. لماذا؟ لأنه إذا كان مفهوم ماهوي يلزم أن يكون الواجب له ماهية. إذا وجدنا صفة ومفهوم يحمل على الواجب والممكن على حد سواء بالاشتراك المعنوي، يعني الله موجود الممكن موجود، الله حي الممكن حي، الله عالم الممكن عالم، الله قادر الممكن قادر. خب هذه المفاهيم بعد مفاهيم اعتبارية لو مفاهيم حقيقية بعد لا يمكن أن تكون حقيقية، لأن لو كانت حقيقية هذا معناه أنها تكون ماذا؟ يكون الحق سبحانه وتعالى له ماهية. إذن عندما نقول الوجود مفهوم اعتباري، الحياة مفهوم اعتباري، لا يتخيل أحد، لا يتوهم أحد يعني لا واقع له، وإنما مرادنا أنه ليس له ماهية، ليس مفهوم ماهوي. هذا الأمر الأول الذي اتضح من الأبحاث السابقة. قال ومما تقدم يظهر أولا أن ما كان من المفاهيم محمولا وصادقا على الواجب والممكن معا كالوجود والحياة والعلم والقدرة ونحو ذلك، بعد اتضح أن كل هذه المفاهيم مفاهيم فلسفية بعد ليس فيها مفهوم ماهوي، كالوجود والحياة فهو اعتباري. لماذا؟ يقول وإلا لو لم تكن هذه المفاهيم اعتبارية لكان الواجب ذا ماهية تعالى عن ذلك، وسيأتي برهانه إن شاء الله في الإلهيات بالمعنى الأخص. وتقدم أيضا في أول المباحث الكليات الوجود أن الواجب ماهيته إن نيته، تقدم هذا البحث وتفصيله إن شاء الله سيأتي لعله في الفصل الثاني أو الثالث من الإلهيات بالمعنى الأخص، أن الواجب لا ماهية له. وهذا هو المعبر عنه في كلمات أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنه ليس له حد لا يوصف بحاد. الأمر الثاني الذي اتضح من الأبحاث السابقة أنه نحن نجد أن جملة من المفاهيم تصدق على أكثر من مقولة، من قبيل ماذا؟ من قبيل الحركة. مفهوم الحركة تصدق على ماذا؟ تصدق على مقولة الكم، وتصدق على مقولة الكيف، وتصدق على مقولة الأين، وتصدق على مقولة الوضع إن اعتبرناها مقولة برأسها، وتصدق على مقولة الجوهر. وهذا معناه أن مفهوم الحركة صادق على مقولات متباينة فيما بينها، لأننا ذكرنا في البحث السابقة أن المقولات متباينات بتمام الذات، أجناس عالية، والأجناس العالية لا يمكن أن يوجد بينها جزء مشترك. يقول إذا وجدنا مفهوما يصدق على أكثر من مقولة نستكشف أن ذلك المفهوم ماذا؟ مفهوم اعتباري، مو أنه مفهوم ماهوي. التفتوا جيدا إلى البرهان. إذا وجدنا مفهوم من المفاهيم يصدق على أكثر من مقولة نستكشف من هذا أن هذا المفهوم ليس مفهوما حقيقيا وإنما هو مفهوم اعتباري. ما هو الدليل؟ لماذا؟ ما هو وجه الملازمة بين صدق مفهوم على أكثر من مقولة وبين أنه ليس مفهوما حقيقيا بل هو مفهوم اعتباري؟ الدليل عن طريق برهان الخلد، نقول لو كان هذا المفهوم مفهوما ماهويا يعني كان مفهوما حقيقيا، إذن معنى ماذا؟ إذن معناه أنه تشترك فيه عدة مقولة، لأن هو يصدق على أربعة مقولات. إذن معناه أن هذا المفهوم جنسه كم مقولة؟ أربعة مقولات. جنسه ثلاث مقولات، جنسه مقولتان، جنسه خمس مقولات. وقد تقدم في الأبحاث السابقة أن المقولات متباينة بتمام الذات، فهل يمكن لمقولة واحدة أن توجد فيها أجناس متباينة بتمام الذات؟ يعني هذا هم نوع للكم بالذات وهم نوع للكيف بالذات، لأن هذا الشيء، هذا المفهوم الذي يصدق على أكثر من مقولة فرضناه ماذا؟ فرضناه أنه هو مفهوم ماهوي. فإذا كان مفهوم ماهوي لابد أن يدخل تحت واحدة من هذه المقولات، أليس كذلك؟ وإذا دخل تحت أكثر من مقولة هذا معناه أنه توجد هناك مقولتين أو أكثر تشكلان جنس هذه المقولة التي تصدق على أكثر من مقولة. فهذا البرهان اتضح أم أعيده؟ بليد؟ يلتفتون الإخوة لأن المطلب دقيق والعبارة أيضا غامضة جدا، يعني السيد العلامة لا يبين أنه لماذا لابد أن يكون اعتباري. إذا قلنا أن مفهوما من المفاهيم يصدق على أكثر من مقولة كمفهوم الحركة، فسنجمع على مفهوم الحركة. مفهوم الماهية، الماهية أليست تصدق على الجوهر والعرض على حد سواء؟ الماهية، مفهوم الماهية يصدق على الجوهر، لأن الماهية إما جوهر وإما عرض، والمقسم كما تعلمون محفوظ في الأقسام مع أيدين. مفهوم العرض يصدق على مقولات عرضية تسعة أو لا يصدق؟ نعم، العرض إما كيف إما كيف كم إما عين إما وضع إما أن يفعل إما أن ينفعل إما إضافة إما غير ذلك، هذه مقولات التسعة العرضية. خب مفهوم العرض لو مفهوم الماهية هم هو ماهية أو هو مفهوم فلسفي؟ سؤال مهم. أنه إذا كان هناك مفهوم يصدق على أكثر من مقولة فهل هو مقولة أو أنه ليس بمقولة؟ هل هو مفهوم حقيقي أو أنه مفهوم اعتباري؟ السيد العلامة يقول نستكشف من صدق مفهوم على أكثر من مقولة أنه اعتباري وليس بحقيقي. لماذا؟ يقول إذا كان حقيقي إذن لابد داخل تحت واحدة من هذه، والمفروض أنه داخل تحت أكثر من واحدة لأنه يصدق عليها، فيلزم أن يكون الشيء الواحد مجنسا بأكثر من جنسين من جنس واحد، وهو محالون. واضح هذا المطلب؟ قال وثانيا أن ما كان منها أي من المفاهيم مو اعتبارية، أن ما كان من المفاهيم، هذه منها أرجعتها إلى الضمير في أولا، أن ما كان من المفاهيم بعد منها ترجع إلى المفاهيم، أن ما كان من المفاهيم محمولا على أزيد من مقولة واحدة كمفهوم الحركة ومفهوم الماهية ومفهوم العرض ومفهوم الشيء ومفهوم الوجود ونحو ذلك من المفاهيم من مقولة واحدة كالحركة والماهية والعرض ونحو ذلك. ومن هنا إذا تتذكرون نحن كنا نقول أن الماهية ليست مفهوم ماهوي، الماهية مفهوم فلسفي. نعم مصادقها مفاهيم ماهوية، يعني الإنسان مفهوم ماهوي، الشجر مفهوم ماهوي، وإلا نفس الماهية ليست مفهوم ماهوي، مفهوم فلسفي كالحركة، فهو اعتباري. لماذا؟ ما هو الدليل على ذلك سيدنا؟ قال وإلا لو كان حقيقيا لكان مجنسا بجنسين فأزيد وهو محالون. لماذا أنه محالون؟ لأنه قلنا فيما سبق في بحث الجنس والفاصل بأنه في كل مرتبة له جنس واحد. نعم يمكن أن تكون له أجناس طولية، ولكنه في عرض واحد لا يمكن أن يكون له أكثر من جنس واحد. لماذا؟ لأن الجنس يتركب مع الفاصل يعطينا ماذا؟ نوعا واحدا. فإذا تعدد الجنس لابد أن يتعدد الفاصل، وإذا تعدد الفاصل يتعدد النوع، فما فرض نوعا واحدا ليس بنوع واحد بل هو نوع متكثر وهو محالون. طبعا هنا لم يبين هذا المطلب، ولكنه هو قدس سره في نهاية الحكمة صفحة 89 بحسب النسخة الموجودة عندي صفحة 89 يقول ويتفرع عليه أن كل معنى يعني مفهوم يوجد في أكثر من مقولة واحدة فهو غير داخل تحت المقولة، يعني ليس مفهوم حقيقي. لماذا؟ ما هو الدليل؟ قال إذ لو دخل تحت ما يصدق عليه لكان مجنسا بجنسين متباينين أو أجناس متباينة وهو محالون. هذا هو برهانه صفحة 89 من نهاية الحكم. وثالثا أن المفاهيم الاعتبارية، بعد هذا اتضح من الأبحاث السابقة، أن المفاهيم الاعتبارية لا حد لها، يعني ماذا؟ يعني لا يوجد لها تعريف حد من الجنس والفصل، لأنها بسائط مفاهيم بسيطة ليست مركبة من جنس وفصل. وهناك قاعدة في المنطق الإخوة درسوها، وهو أن التعريف إنما يكون للماهية وبالماهية، التعريف الحقيقي دائما يكون للماهية وماذا؟ وبالماهية. للماهية باعتبار أن الماهية فيها جنس وفصل، وبالماهية باعتبار هي التي تبين الجنس والفصل. قب المفاهيم الاعتبارية ماهية أم في قبال الماهية؟ في قبال الماهية، إذن لا معنى لأن يكون لها تعريف منطقي حقيقي من قبيل الحد التام أو الحد الناقص. هذا أولا، أن المفاهيم الاعتبارية لا حد لها لأن التعريف للماهية وبالماهية. وثانيا، ولا تؤخذ هذه المفاهيم الاعتبارية في حد ماهية من الماهيات، لأن صدقها على مصادقها ليس كصدق الماهيات على أفرادها. هذا هو المعنى الأول من معاني الاعتبار أو الاعتباري. في قبال ماذا؟ في قبال الحقيقي. وللاعتبار معان أخرى. جملة من الاشتباهات التي تقع في الفلسفة منشأها الخلط بين الاصطلاحات. فلهذا أعتقد العلامة يريد أن يبين جملة من معاني الاعتبار. واحدة من معاني الاعتبار في قبال الحقيقي، واحدة من معاني الاعتبار في قبال الأصيل، وهو ما تقدم في بحث أصالة الوجود واعتبارية الماهية. خب ما معنى الاعتبار هناك والأصيل هناك؟ الأصيل هو المنشأ للأثر، والاعتبار ليس منشأ للأثر، فلا علاقة له بهذا المعنى من الاعتبار. هناك كنا نقول أن الوجود أصيل والماهية اعتبارية. يعني ماذا؟ يعني هذه الآثار التي نجدها في الخارج هي للوجود لا للماهية. قال وللاعتبار معان أخر خارجة عن بحثنا. من تلك المعاني منها الاعتباري مقابل الأصيل كالماهية، فإنها اعتبارية مقابل الوجود فإنه أصيل. ومن المعاني الاعتبارية يعني ما له ما بإزاء في الخارج وما ليس له ما بإزاء في الخارج. من معاني الاعتبار يعني ما ليس له ما بإزاء في الخارج. من قبيل ماذا؟ من قبيل الفوقية. طب الفوقية لها ما بإزاء في الخارج من قبيل البياض الموجود في الخارج؟ لا، ولكنها لها منشأ انتزاع في الخارج. إذن من معاني الاعتبار يعني ليس له مصداق منحاز في الخارج في قبال تلك المفاهيم التي لها مصداق منحاز في الخارج. ومنها الاعتباري بمعنى ما ليس له وجود منحاز، وقد يعبر عنه بالانتزاعي، له منشأ انتزاع موجود بوجود منشأ انتزاعه، لا أنه له وجود منحاز، مقابل ما له وجود منحاز. طب هذا الاعتباري مثاله ماذا؟ قال كالإضافة الموجودة بوجود طرفيها. الإضافة ليس لها ما بإزاء في الخارج، وإنما هي قائمة بالطرفين كالمعنى الحرفي، مقابل الجوهر الموجود في نفسه، مو بنفسه، الموجود في نفسه كما هو تعبيره في نهاية الحكمة، مو الموجود بنفسه. ومنها بعد هذا الاعتبار المعنى من الاعتبار مرتبط بالعقل العملي. هذه المعاني من الاعتبار الثلاثة التي ذكرناها مرتبطة بالعقل النظري. معنى آخر من الاعتبار مرتبط ماذا؟ بالمعنى بالعقل العملي. قال ومنها أي من معاني الاعتبار ما يوقع يعني ويحمل، يحمل مراد يوقع يعني يحمل، ما يوقع ويحمل على الموضوعات بنوع من التشبيه والمناسبة. وهذه هي الاعتباريات. نحن عندما نقول هذا واجب والوجوب أمر اعتباري مرادنا هذا المعنى من الاعتبار. نحن عندما نقول أن الرئاسة أمر اعتباري مرادنا هذا المعنى من الاعتبار. وهذا غير الاعتبار الذي نقوله للماهية، وهذا غير الاعتبار الذي نقوله للمفهوم في قبال المفهوم الحقيقي. لا علاقة لهذا الاعتبار بذلك المعنى من الاعتبار. هذه اعتباريات في مقام العمل. أنت تعتبر شيئا، هذا الاعتبار ترتب عليه الآثار. بالأمس ذكرنا لكم أن الرئاسة ليست أمرا حقيقيا. خب زيد رئيس وعمر مرؤوس. خب ماذا أضيف إلى زيد وماذا نقص من عمر؟ لا شيء أضيف إلى زيد ولا شيء ماذا نقص من عمر. لا برئاسته أضيف له شيء حقيقة، ولا بمرؤوسيته نقص منه شيء حقيقة. ولكن هذا الأمر الاعتباري الذي نحن اعتبرناه لتمشية ولترتيب نظامنا الاجتماعي ولتدبير أمورنا يكون منشأ لبعض الآثار في الخارج. يعني أنه إذا قال الرئيس شيء فهو نافذ، ولكن إذا قال المرؤوس شيء فليس بنافذ. قال ومنها ما يوقع ويحمل على الموضوعات. بنوع من التشبيه والمناسبة. حتى هذا التشبيه من أين يأخذه الإنسان وهذه المناسبة من أين يأتي بها الإنسان؟ لعله إذا وفقنا إن شاء الله في نهاية الحكمة نشير إليه، لأنه من إبداعات السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الحكمة والفلسفة هي مسألة الاعتباريات، أن هذه الاعتبارات والأمور الاعتبارية من أين تأتي؟ هذا المعنى من الاعتبار. وقد عقد له فصلا مستقلا في كتابه روش رياليسم أو أصول الفلسفة المترجم بعنوان أصول الفلسفة، وهو من مهمات الأبحاث التي تعرض لها ولم يتعرض لها أحد من الفلاسفة والحكماء الإسلاميين. نعم هذا البحث موجود في كلمات الغربيين ولكنه في كلمات الفلاسفة الإسلاميين غير موجود، لعله تأتي الإشارة إليه، لأنه جملة من المشكلات في العقل النظري والعقل العملي السيد العلامة يريد أن يحلها من هذا الطريق. ثم يرتب أثرا مهما عليها، يقول أن المفاهيم الاعتبارية بهذا المعنى لا تجري عليها أحكام المفاهيم الحقيقية. التفتوا جيدا، يعني من أحكام الأمور الحقيقية أن الدور فيها محال، التسلسل فيها محال، تقدم المشروط على الشرط فيها محال. التفتوا جيدا، هذه من أحكام الأمور الحقيقية. السيد العلامة يقول تلك الأحكام لا تجري في هذه المفاهيم الاعتبارية. خب سيدنا هذا الثمرة اللي تأخذها شنو؟ يقول علم الأصول كله مفاهيم الاعتبارية، فلا معنى لجريان الدور وتسلسل وتقدم المشروط على الشرط محال إلى آخره من الأبحاث التي ذكرت في الأصول، كلها هذه أبحاث باطل. يعني إذا استطعنا أن نطبق، يعني استطعنا أن نحقق تلك النظرية، أساسا نصف علم الأصول يحذف. هذه الأبحاث التي تدرس في مقدمة الواجب، في بحث الترتب، في بحث في أبحاث كثيرة، أنتم أينما تذهبون تجدون بأنه قواعد عقلية مطبقة. هذه القواعد العقلية سيد العلامة يقول مجراها الأمور الحقيقية والتكوينية ولا علاقة لها بالأمور الاعتبارية. ما المحذور في أن يتقدم المشروط على شرطه في الأمور الاعتبارية؟ كل محذور ماكو. ما المحذور في أن يلزم الدور في الأمور الاعتبارية؟ كل محذور ماكو. الدور محال في الأمور الوجودية، في الأمور الحقيقية. لهذا تعبير الشيخ المطهر رحمة الله عليه في هذه المسألة، يقول لو تمت هذه النظرية، نظرية الاعتباريات السيد العلامة، أساسا شالودة علم الأصول تنتهي، يعني لا يبقى شيء عند علم الأصول بعد بهذا المعنى المتعارف في حوزاتنا العلمية. ولكن حيث أن هذه النظرية ترتبط بالأصول ولعلها تحاول أن تدمر كثير من علم الأصول الفعلي، هذه النظرية إلى الآن متروكة ومغفول عنها ولا يهتم بها. بس شوف الله سبحانه وتعالى لعله يقيض لها في القرون القادمة أو في الأجيال القادمة من يهتم بهذه النظرية ليرى أنها واقعا نظرية صحيحة وأنها قابلة للرد. على أي نحو قال من التشبيه والمناسبة للحصول على غاية عملية إحنا كثير من العلوم ولا ندرسها كأنها وحي منزل. فقط عندما هسه الأصوليين هالشكل قالوا خلاص بعد انتهى كل شيء، نحن الأمر مو هالشكل ولا مجموعة من العلوم التي نحن أوجدها، فمعرفة بشرية من قبيل جملة من العلوم التي أوجدها البشر وانتهى. علم الأصول مولانا من هذه العلوم البشرية التي أوجدها الإنسان بعقله، وإلا إحنا عندما عند تراجع في كلمات أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام لا تجد نظرية انقلاب النسبة ولا غير انقلاب النسبة. هذه بحوث إحنا أوجدناها، بس هذه قد تتم وقد لا تتم، قابلة للنقد بعد، قابلة للجرح، قابلة للبقاء، قابلة للفناء. طبعا مو فقط ذاك العلم أقوله، لعله أيضا كثير من الأبحاث الفلسفية هكذا، لا تصورها هذه الأبحاث الفلسفية أبحاث منزلة من الله سبحانه وتعالى لا يمكن فيها مجال للبحث. لا، وإلا لو لم يكن فيها مجال للبحث خب لما وقع فيها هذا النقد والإبرام على مر التاريخ من زمان أفلاطون وأرسطو وإلى يومك هذا. وجملة من معارفنا الأخرى أيضا معارف، إن صح التعبير، معارف بشرية، والبشر كما أنه يتكامل معارفه تتكامل، كما أنه ينمو معارفه تنمو، كما أنه يثبت يوم خطأ بعضها معارفه أيضا يثبت يوم له خطأ بعضها وهكذا. قال بنوع من التشبيه والمناسبة للحصول على غاية عملية كإطلاق الرأس على زيد تقول زيد رأس القوم. خب واقعا زيد رأس القوم، ولكن حيث أن نسبة الرأس إلى الإنسان نسبة المدبر إلى باقي البدن، وحيث أن زيد رئيس لهؤلاء القوم ولهؤلاء الجميع جماعة يدبر أمرهم، فتقول هذا رأس القوم. فإذا فيه فتشوف اعتبار من الاعتبارات، وإلا واقعا قد ليس زيد رأس هؤلاء. قال لكون نسبة زيد إلى القوم كنسبة الرأس إلى البدن، حيث يدبر أمرهم ويصلح شأنهم ويشير إلى كل من القوم من أفراد القوم بما يخصه من واجب الأعمال. هذا تمام الكلام في الفصل التاسع. فتلخص من أن المفاهيم على قسمين، حقيقية واعتبارية، وما هي أحكام المفهوم الحقيقي وما هي أحكام المفهوم الاعتباري. الفصل العاشر وهو من الأبحاث المهمة، واقعا في الفصل العاشر هناك بحث مهم جدا، وتبتني على هذا البحث نظرية المعرفة، ولهذا إذا تأخرنا فيها أيضا الإخوة يعذرونا فيها باعتبار أنه من ابتكارات أيضا السيد العلامة. يعني هذا البحث لعله أنت لا تجده بهذه الصيغة في كلمات السابقين من الفلاسفة والحكماء. فيما يرتبط بالأمر الأول لا يوجد عندنا بحث جديد. الأمر الأول الذي يذكره في الأحكام المتفرقة يقول أن المعلوم بالعلم الفصولي ينقسم إلى معلوم بالذات ومعلوم بالأعراض، وقد فسرنا فيما سبق أنه ما هو المراد من المعلوم بالذات وما هو المراد من المعلوم بالأعراض، وأن المعلوم بالذات من أين يؤخذ، هل يؤخذ من المعلوم بالأعراض أو أنه يؤخذ من مكان آخر. ولكن هناك نحو من الاتحاد بين المعلوم بالذات وبين المعلوم بالعرض، في أي جهة؟ في ماهيته لا في وجوده، لأن المعلوم بالذات من حيث الماهية هو عين المعلوم بالعرض من حيث الماهية، وإن كان أحدهما غير الآخر من حيث الوجود، فإن المعلوم بالعرض الوجود الخارجي والمعلوم بالذات والوجود الذهني. قال منها أن المعلوم بالعلم الفصولي ينقسم إلى معلوم بالذات وإلى معلوم بالعرض. أساسا مو العلم الفصولي ينقسم إلى معلوم بالذات وإلى معلوم بالعرض، أساسا مو معلوم لنا ذاك إلا بالعرض وبالمجاز الفلسفي الذي ذكرناه، إلا بتوهم من العقل الذي سيأتي بعد ذلك، وإلا نحن لا ارتباط لنا بالواقع الخارجي، إذن ليس معلوما لنا. الذي هو المعلوم لنا أولا وبالذات وماذا؟ هو الوجود المثالي لهذا الوجود المادي، أو الوجود العقلي لهذا الوجود المادي. ولكن حيث أننا نتوهم أن هذا المعلوم بالذات مأخوذ من هذه المادة الخارجية، نتصور أن المادة الخارجية معلومة لنا بالعرض، ولكن في الواقع المادة الخارجية غير معلومة لنا على الأطلاق. أساسا السؤال، التفتوا إلى ما أقول، فالسؤال أسألكم، المعلوم بالعرض بناء على الحركة الجوهرية ثابت لو متغير؟ ها؟ ثابت بناء على الحركة الجوهرية؟ فطبعا إذا مو ثابت بعد متغير يعني. أساسا المعلوم بالعرض يعني المادة الخارجية، الحركة الجوهرية ماذا تقول، ثابت لو متغير؟ ما عدنا قلنا ما عدنا موضوع ثابت، وذكرنا هذا قلنا ما لا يوجد عندنا موضوع ثابت، أنكر السيد العلامة هذا المعنى هنا. بناء على الحركة الجوهرية، فتشوفوا هاي أنا أؤكد في الأبحاث أنه الإخوة يحفظون المطالب، شوفوا هاي نحتاج إليها، وإذا الطالب ما يحفظها في صدره ما يهضم المطلب أساسا يذهب عن ذهنه، ومكان اللي نحتاج أيضا المطلب لا يتضح له. طبعا أطمئنه أنه في الدرس أنتم ما تقدرون تأخذون كل المطلب، هذا فليكن متيقن عندكم، فليكن متيقن عند الإخوة أنه في الدرس لا يتطورون أنه يفهمون الدرس، ولكن عندما يخرجون من الباب كل ما ذكرناه في الدرس يبقى محفوظا عندهم. هذه إذا نصر على هذه الأبحاث مباحثات بين الإخوة، كتابة لها، مناقشة لها، ثم التكرار لها، يعني لا أقل أنا هذه الأبحاث بحسب أساس في من دورات هذه الأبحاث الأشياء. الإخوة ولا يتصورون بأسامة. أنا قرأت الكتاب مرة واحد أجيت أبين المباحث وأربطها واحد بالأخرى. ثمان دورات من أساتذتي أنا شايف فيها المطالب هذه من ابتداء من البداية حتى هذه البداية أنا دارس إلى آخر ما يدرس في العرفان اللي هو شرح الفصوص لمحيي الدين. شرح الفصوص لمحيي الدين أربع سنوات خمس سنوات كنا في خدمة الشيخ في 518 ده. لا تصوروا أن المباحث في هالبساطة لا يشكك في نفسكم ليش أنا ما أحفظ هذه بسرعة. لا هذه المباحث مباحث عقلية دقيقة تحتاج إلى خضم تحتاج إلى مباحثة إلى كتابة إلى مناقشة. وإلا اطمئنوا أنه تضيع لوقتكم هذا أنه تجون هنا وتخرجون هنا ولا أحد يكتب فرشة ولا يباحث فرشة ولا يناقش ولا يسأل ويطلب من الله أيضا هم تحفظ هذه المباحث. لا اطمئنوا لا يبقى منها شيء. نرجع إلى بحثنا بناء على الحركة الجوهرية هذا المعلوم بالعرض ثابت لو متغير متغير في كل آن آن هو غيره في الآن السابق وهو غيره في الآن اللاحق. تمام معلومنا بالذات ثابت لو متغير معلومنا بالذات ثابت لو متغير خب ثابت لأن الصورة مجردة بعد عن المادة أليس كذلك؟ لحد كيف نقول أنه ذاك معلوم لنا مع أن المعلوم لنا ثابت والذي يكشف عنه ماذا؟ متغير. إذن أساسا إحنا مو المعلوم لنا الواقع المادي. المعلوم لنا إما وجوده المثالي الذي هو ثابت وإما وجوده العقلي الذي هو أيضا ثابت. وإلا لو كان معلومنا بالذات هو الواقع الخارجي كان ينبغي نحن معلومنا في كل آن آن وقبله في الآن السابق وبعده في الآن اللاحق من قبيل ما تتذكرون من قبيل ما ذكرنا في انقسام العلم إلى كلي وجزئي بمعنى آخر يعني تغير المعلوم بتغير الخارج مع أنه ليس الأمر كذلك. لعل المعلوم بالعرض ينعدم في الواقع الخارجي ونحن ماذا المنا بعد باق على حاله حيث لا نعلم بلي ها من هنا عود لابد أنه أحسنته يعني يفقد الكاشفية عن العلم عن الواقع المادي مو يفقد الكاشفية عن العلم ها من هنا لابد أن نعرف بأنه نحن عندما نقول علم يعني كاشفية عن الواقع المادي لو كاشفية عن الواقع أي منهما. من قال أن العلم هو الكاشفية عن الواقع المادي؟ شوفوا الأبحاث شوي تنفتح أنه من قال لكم أن العلم هو كاشفية الواقع المادي لأن الواقع المادي في تغير مستمر أصلا ثبات ما إلى حتى ينكشف للإنسان أخر الذي لا ثبات له كيف ينكشف ويحضر عند الإنسان أخر العلم حضور بعد خب الذي يتغير في كل آن آن كيف يمكن أن يكون حاضر. ومن هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول بتوهم من العقل نحن نقول أن ما عندنا هو ذا وإلا ما عندنا ليس هو ذا لا علاقة له به نعم إلا برابطة واحدة وإنه من حيث الماهية واحد يعني هذا الذي في الواقع يصدق عليه إنسان الذي عندي أيضا يصدق عليه إنسان بهذا المقدار أكثر من هذا المقدار. التفتوا جيدا هذا الذي يصدق عليه في الخارج أنه إنسان الذي عندي أيضا يصدق عليه ماذا؟ إنسان بالحمد الأول لا أكثر من هذا ولا أكثر. وهذا معنى ما كنا نقوله مرارا أن ارتباطنا بالواقع المادي ارتباط ماهوي مو ارتباط وجودي. نحن فقط من خلال الماهية نقول ما عندنا هو عين المادة عين ما في الخارج المادي وما هو في الخارج المادي عين ما عندنا فقط أكثر من هذا ما واضح المطلب الأبحاث كيف تترتب هناك وهنا. ما عندنا علم بأنه هذا وجوده ما هو في الواقع الخارجي نحن فقط نحن نعلم ماهيته حده الوجودي أكثر من هذا لا نعلم. أما كنهه يعني المحدود ما هو لا نستطيع أن نتعرف عليه. نعم الذي نستطيع أن نتعرف فقط بمقدار ماذا؟ بمقدار الحد الذي هو محفوظ في عالم المادة وفي عالم المثال وفي عالم العقل يعني الإنسان إنسان في عالم المادة، وهو إنسان في عالم المثال، وهو إنسان في عالم العقل. من حيث الماهية والحد الماهوي هو ماذا؟ التفتوا جيدا، هو ماذا؟ واحد. ولكن من حيث الوجود مراتب مختلفة من الوجود. فإذا نحن عندما نقول الواقع المادي انكشف لنا بالعلم، طب أي شيء من الواقع المادي انكشف لنا بالعلم بواسطة هذا المعلوم بالذات؟ انكشف لنا المحدود في الواقع المادي؟ انكشف لنا وجود الواقع المادي؟ محال. انكشف لنا ماهيته فقط. ومن هنا مرارا كنا نقول في الوجود الذهني أننا نرتبط بالواقع الخارجي فقط من حيث الماهية، الماهية التي عندنا وفي الواقع الخارجي واحدة لا أكثر من ذلك. منها بل هذا فقط نقرأ هذا، منها أن المعلوم بالعلم الفصولي ينقسم إلى معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. والمعلوم بالذات هو ماذا؟ هو الصورة الحاصلة بنفسها لا بصورتها. بعد المعلوم بالذات مو بصورة حاصل عند النفس بل بوجوده حاصل عند النفس. أنت الواقع الخارجي تعلمه ماذا؟ بصورة عنه، ولكن هذه الصورة تعلمها بصورة عنها أم بنفسها تعلمها؟ فالمعلوم بالذات معلوم بالعلم الحضوري عند العالم لا بالعلم الفصولي. نعم المعلوم بالعرض معلوم بالعلم الفصولي عند الإنسان، ولكن المعلوم بالذات ما هو؟ معلوم بنفسه بوجوده. وهو المعلوم بالذات هو الصورة الحاصلة بنفسها عند العالم، وأما والمعلوم بالعرض هو الأمر الخارجي الذي تحكيه الصورة العلمية، مو يحكي عنه الصورة العلمية. قلنا حكى عن يصير بمعنى نقله، الذي تحكيه الصورة العلمية ويسمى معلوما بالعرض بالمجاز. خب ما هو وجه الاتحاد؟ هل يوجد نحو اتحاد بين هذا المعلوم بالعرض والمعلوم بالذات؟ قال نعم، ويسمى معلوما بالعرض والمجاز. سيدنا لماذا يسمى معلوم مع انه لا علاقة لنا به؟ قال الاتحاد ما له، اي لهذا المعلوم بالعرض مع المعلوم بالذات، متحد في ماذا؟ في الوجود او في الماهية؟ الاتحاد ما له في الماهية مع المعلوم بالذات، هذا هو الحكم الاول او الامر الاول. الامر الثاني بلي هذا ان شاء الله في الحكم الثاني سنبينه.